بمناسبة ذكرى 64 للثورة 23 تموز في مصر، زار سين هونغتشول نائب الوزير الخارجية الكورية وغيره من كوادرها بزيارة التهنية لسفارة جمهورية مصر العربية لدى بلادنا يوم 21 الخميس، وتبادلوا حديثا مع السفير المصري إمام مصطفى عبد الأحمد.